الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: سافرت إلى خارج البلاد وحين أردت الصلاة اجتهدت ببرنامج المصلي وحدد لي القبلة، وأنا لا أعرف أن أتحدث باللغة الأجنبية لكي أحادث الاستقبال، وبعد مرور 4 أيام وجدت ملصقا في أحد أدراج الدالوب سهم يوحي باتجاه القبلة، فكان عكس ما ظهر لي بالجوال، وأكملت باقي أيامي على ما وجدته موجودا عندهم في الاتجاه الصحيح، فما حكم صلاتي الأولى يا شيخ؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان في بلاد الكفرة فمن المعلوم أن هذه البلاد تخلو من المساجد، أو تكون المساجد فيها محدودة بأعداد لا تتجاوز أصابع اليد مثلا، فقد يكون الإنسان في ولاية كاملة لا يجد فيها منارة ولا يجد فيها محرابا ينبئه عن القبلة. فإذا كان الإنسان في مثل هذه البلاد الكافرة فإن الواجب عليه أن يجتهد في التعرف على جهة القبلة، وأنت وفقك الله قد اجتهدت في طريقة باستكشاف القبلة بطريقة صحيحة وهو برنامج المصلي هذا، فإن نتائج إصابته أكثر من نتائج خطئه. فاعتمادك على هذا البرنامج والذي حدد لك القبلة اعتماد على طريق صحيح في التعرف على القبلة، فأنت اجتهدت بطريقة صحيحة وصليت إلى القبلة التي أداك إليها اجتهادك، وتبين لك بآخرة أنك أخطأت، فحينئذ الواجب عليك فقط أن تتوجه فيما يستقبل من الصلوات إلى الجهة الصحيحة، وأما ما مضى من الصلوات فقد وقع صحيحا لأنك اتقيت الله ما استطعت وفعلت المأمور به وفعلت الذي أمرت به، ومن تقى الله ما استطاع وفعل ما أمر به شرعا فإن فعله صحيح، ولا شيء عليك في ما مضى من الصلوات السابقة، ولا يلزمك إعادة شيء منها، والله أعلم.